قال رحمه الله تعالى: وأما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة النكاح هذه كما تعلمون تعرف بخطبة الحاج، وهذه التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود عندما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة، قال: علمنا التشهد في الصلاة. وقد مر بنا عندما كنا ندرس أبواب الصلاة أنواع التشهد، وأنه قد تختلف فيه بعض العبارات، فمن ذلك التشهد الذي جاء عن طريق عبد الله بن عباس، وهناك الذي جاء عن طريق عبد الله بن مسعود، والحنفية والحنابلة أخذوا بأحدها، والمالكية أخذوا بالثاني، والشافعية أخذوا بالثالث، وهكذا، والخلاف فيها بسيط. فمثلا في بعضها التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا الذي يبدأ، هذا الذي أخذ به الحنفية والحنابلة، التحيات الزاكيات الطيبات، التحيات المباركات إلى آخره، هذا ليس محل بحث. كما أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الحاجة، هذه الخطبة التي نحتاج إليها أيها الإخوة في كل مقام، يحتاج إليها الخطيب إذا أراد أن يخطب الناس في الجمعة أو في العيدين، وليست هي لازمة، لكنها من أجل الخطب التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه بها. ولا ننسى أيضا أنها تشتمل على عدة آيات من كتاب الله عز وجل، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو أردنا أن نعلق على هذه الألفاظ لاحتجنا إلى وقت طويل. ثم جاء بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا أيها الإخوة، هنا سيأتي رجل غريب وامرأة غريبة، وسيتم العقد بينهما، وبعد ذلك بحول الله ستحصل الألفة. فانظروا إلى ما في هذه الخطبة الجامعة المانعة من الوصايا والفضائل التي تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، والتي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن تذكير للزوجين بدءا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أيضا الانشغال عن تقوى الله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي جزء من العمر، لأنه تعالى ختمها بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا شك أن من يداوم على تقوى الله سبحانه وتعالى ويحافظ عليها هو الذي سيموت على الإسلام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم جاءت الآية الأخرى: يا أيها الناس، انظروا عنه، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هي هذه النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام الذي خلقه سبحانه وتعالى من تراب. إذن تذكير لنا نحن هذه الأمم العظيمة التي تجاوزت المليارات أو بلغت المليارات عدا، كلنا جميعا هذا الجمع الغفير الذي ملأ الدنيا، يموت أقوام ويحيا أقوام، يولد أقوام ويشب أقوام ويكبر أقوام ويهرم أقوام، وهكذا كلنا من آدم. إنا خلقناكم من ذكر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها التي هي حواء من ضلع آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيضا أنت أيها المسلم التي تستعد لن يعقد لك العقد، لا ينبغي حقيقة أن تنشغل بهذا الزواج، لا يشغلك بيت الزوجية عن والديك، عن إخوانك، عن أقاربك، عن إخوانك المؤمنين، عن أصدقائك، عن جيرانك، لا. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا. وفي كل حال من أحوال المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالنا لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم جاءت الآية الخاتمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أيضا وصية بالتقوى، وقولوا قولا سديدا صوابا. وإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وصدقت في قولك وعملك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا شك أن السعادة كل السعادة، والفوز كل الفوز، والنجاة إنما هي في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيها الإخوة خطبة جليلة تشتمل على فوائد عظيمة، على حكم، على أسرار بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحظ أيضا على أن تكون هذه في مقدمة الزواج لا أن تكون واجبة فيه، فينبغي المحافظة عليها، فإن فيها تذكير بأمور عظيمة: بحمد الله، بطاعة الله، بتقوى الله، بالاستقامة على ذلك، بالاستمرار على طاعة الله تعالى والدوام عليها حتى يلقى الإنسان ربه. وأيضا أنت أيها المسلم الذي وفقك الله سبحانه وتعالى فترزق بزوجة طيبة، أنت مطالب بأن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تداوم على هذا الشكر كالحال في جميع أمورك التي ينبغي دائما أن تشكر الله وأن تذكره عليه. قال: وأما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور إنها ليست واجبة، وقال داود هي واجبة. وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب؟ حقيقة هي ليست واجبة لأنها ليست ركنا من أركان الزواج، فهناك كما ترون الإيجاب والقبول، وهناك ما يتعلق بمن يعقد الزواج، هناك ولي وهناك شاهدان، إذن هذه ليست حقيقة ركنا من أركان العقد، لكنها من مقدمات، وهي لا شك مستحبة وينبغي العناية بها وعدم تركها، لكنها ليست بواجبة.